هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال. أهلا بها معنا مهندسة الصوت شيماء أحمد، وأهلا بكل متابعي طبيبك على الهواء يوم الأحد من الآن وحتى ثانية إلى 10 دقائق. وأهلا وكل الصحة نتمناها لكم إن شاء الله. مستمعينا، النهاردة لينا لقاءات متنوعة مع عدد من المتخصصين. كونوا معنا وتواصلوا معنا من خلال خط التليفوني الثاني. احنا عندنا خطين، 257-92-303 و257-84-124، وتواصلوا مع ضيوفنا الكرام إن كان لديكم أي استفسارات. وكمان صفحتنا متاحة لحضراتكم 107.4 FM، حنوصل استفساراتكم لضيوفنا. ونبدأ اللقاء، ومعانا حالا على هواء البرنامج العام دكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال ومدير وحدة الحساسية بالمصل واللقاح. دكتور أمجد، مساء الخير. مساء النور، وأهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. أهلا بك يا فندم. ومنصب حضرتك فرض السؤال الأول، المصل واللقاح والأمصال يا فندم، وكلنا عارفين وكل أصدقائنا عارفين إن ليها فترة معينة يجب إن احنا نتناولها. تمام يا فندم؟ تمام يا فندم. أنا بمناسبة المصل واللقاح، ابتدي على طول نقول إن مصل الإنفلونزا لسه نازل بقاله 3 أيام. أيوة، هو نزل متأخر، بس هو سيل مهم جدا جدا جدا لمرضى الحساسية، مرضى ضعف المناعة، للأطفال، لكبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة. رغم أنه هو تأخر السنة دي، بس إحنا لسه برضو في احتياج شديد ليه، لأن مضاعفات الإنفلونزا من الأشياء الخطيرة جدا جدا جدا، ولا تحتمل التأجيل إن أنا أقول خلاص الموسم. لأ، إحنا لسه الإنفلونزا دي ممتدة في الصيف والشتاء، ومضاعفاتها خطيرة على جميع المرضى. دكتور أمجد، هو معروف ومتعرف عليه إن هو المصل بناخده خصوصا مصل الإنفلونزا شهر 9، فهل جدواه ممتدة حتى هذه اللحظة؟ أقول لحضرتك حاجة، هو إحنا هو اسمه موسمي لأن بناخده في بداية الموسم الشتاء، لكن نعم. الإنفلونزا تبقى موجودة في الصيف وفي الشتاء، مش محصورة على وقت معين. يفضل في 9 و10، لكن مش معنى ذلك إن أنا ما أخدوش، لأن مضاعفات الإنفلونزا أخطر من إن هي يجيله دور، وإن هو بالذات الفئة اللي أنا قلت عليها، الأطفال، مرضى ضعف المناعة، مرضى حساسية الصدر، مرضى السد الرئوية، مرضى الفشل الكلوي، مرضى السكر، مرضى الضغط. فحتى لو اتأخر، لا أنا لسه في الشتاء، إحنا لسه الشتاء فعليا لسه بادئ، أنا لسه عندي الصيف طويل جدا وبيجي لنا أدوار كتير من الإنفلونزا فيه. فهو السل مهم لهذه الفئات بالذات أو بالخصوص. دكتور أمجد الحداد، مدير وحدة الحساسية بالمصل واللقاح، في موانع يا فندم أي حد مستمع سمعنا دلوقتي ما يجبش فيها أنه هو يتناول هذا المصل؟ طيب، الأطفال أقل من 6 أشهر مش هياخدوا هذا التطعيم، مرضى حساسية البيض، الحساسية المفرطة للبيض، برضو مش هياخدوا التطعيم، لو ابني أو أنا عندي ارتفاع حرارة شديد مش هياخدوا، هيؤجل لحين نزول الحرارة. في مرض اسمه متلازمة الشلل الرباعي اللي هو جوان باري، ده برضو ما ياخدش التطعيم. هي دي الفئات بس، لكن غير كده آمن جدا لجميع الفئات ومهم جدا لهذه الفئات. حتى على السيدات الحوامل؟ حتى على السيدات الحوامل مفيش اي موانع. اطفال اقل من 6 أشهر، ارتفاع حراره، حساسيه البيض، مرضى الشلل الرباعي. طب يا فندم، نرجع لتخصص اخر من تخصصات حضرتك، استشاري الحساسيه والمناعه. امتى يا فندم الواحد يحس ان هو عنده مشكله طبيه ما، يبقى هو مريض حساسيه ويلجا للطبيب؟ احنا كلمه حساسيه دي كلمه عامه بتشمل في طياتها حوالي 4 تخصصات: حساسيه العين، حساسيه الانف، حساسيه السرد، الحساسيه الجلديه. لو اتكلمنا في عجاله عن كل حاجه، حساسيه الانف، المريض ده عنده عطسه مستمر، رشه مستمره، حكه انفيه، عنده افرازات في مراخيره، بشك مع تكرار هذه الاعراض، تكرارها، ان انا دي عندي مريض حساسيه. مرضى حساسيه الصدر، بيجي لي ازمات، مش عارف يضيق في التنفس، كحه مستمره، تكرارها يخليني اشك انها حساسيه. مرضى حساسيه العين، انا في الربيع في الصيف بدعك في عيني، بهرش في عيني، في دموع، في احمرار، اشك انها حساسيه. مرضى حساسيه الجلد بهرش بيجي لي بطش حمراء في جسمي، عندي فوران، عندي شتات، اشك ان انا عندي حساسيه جلدية واتوجه الى المتخصص اللي هو اخصائي الحساسيه والمناعه. دكتور امجد، هل توالي العطس ده علامه من علامات اصابات الحساسيه؟ مؤشر ومن اهم اعراض حساسيه العطس المستمر. عطس يعني انا في حاجه بشبهها بتهيج الجيب الانفي عني، فبيحاول يدافع عنه ان هو يتم العطس الشديد عشان ازيل هذا المسبب. هل يا فندم استمرار الحساسيه خصوصا حساسيه الانف بتؤدي فيما بعد لاضطرابات في الاذن اللي هي الاذن الوسطى بالمعنى الاصح؟ كلام سليم جدا. حساسيه الانف دي انا بسميها الحنفيه، اللي لو انا سبتها بتنقط لاما تعمل لي مشاكل في الاذن الوسطى وانسداد في القناه وارتشاح خلف الطبله، وكذلك ممكن تؤدي الى الافرازات الخلفيه بتاعتها الى حساسيه في الصدر. فهي ليها مشكلتين، مشكله مع الاذن ومشكله مع الصدر. 70% من مرضى حساسيه الانف يصابوا لو تم اهمالها بحساسيه الصدر. طيب ايه يا فندم الوقايه من الحساسيه بصفه عامه؟ الوقايه من الحساسيه بصفه عامه معرفه المسبب وتجنبه عن طريق اختبار الحساسيه، وده هام جدا. انا عندي حساسيه من ايه عشان ابعد عنه؟ من اكل معين، من حاجه في البيئه الخارجيه، عايز الصوره شبه لقاح. ثاني حاجه التغذيه المناعيه السليمه، اذا احنا حافظنا على مناعتنا سليمه وحافظ على معدل الادوار وتكرارها. التطعيمات مثل الانفلونزا والالتهاب الرئوي هو مهم جدا لمرضى حساسيه الصدر، لانه هو من الاسهل عن غيره ان هو يخش في مضاعفات عن الانسان السليم. طيب هو بس عايزين نعرف ونفرق ما بين المصل واللقاح يا فندم. المصل واللقاح في عندنا فرقين، في ان انا بدي المرض نفسه وجسمي يكون اكسام مضاده ضده ماشي، وفرق ان انا ادي اللقاح نفسه اللي هو اكسام مضاده جاهزه زي سم الشباب والعقرب، في ان انا ادي السيرم نفسه الماده نفسها، وفي ان انا ادي المرض نفسه وجسمي اللي يكون اكسام مضاده ضده. تمام. طيب صديقنا احمد المصري على صفحتنا بيقول لحضرتك انا عندي حساسيه ضد الاملاح، ممكن اعمل ايه وايه العلاج؟ حساسيه ضد الاملاح بنعمل تحليل معين ونشوف نوع الملح ايه وايه اللي بيزوده من الاكلات، وبنمنع تجنب هذا المسبب. تجنب نهائي يا دكتور؟ تجنب نهائي. وقد يكون في امصال بس مش لهذا النوع من الحساسيه. في امصال لحاجات تكون في البيئه الخارجيه زي حبوب اللقاح وعدة الفراش وخلافه، اللي هو هي ملح زايد في جسمه بيسبب له حكه جلديه، تجنب نوع الاكل المسبب وعلاجه بادويه تقليديه. طيب دكتور امجد، احنا بنلاحظ مثلا في فتره معينه بتجينا حساسيه زي مثلا عند تناول الشوكولاته او الفراوله او بعض الاكلات المعينه، ما بتكونش موجوده وبتيجي في فتره وتختفي في فتره، في ظهورها ممكن نعمل ايه؟ مضاد للحساسيه، او لو حصل صوره مفرطه اتجنب. حصل بصوره بسيطه جدا، بناخد حاجه اسمها يسمى مضادات الهستامين في هذا التوقيت يجنبنا من مشاكل الحساسيه. تمام. أسقلنا عليك دكتور مجدي الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال ومدير وحدة الحساسية بالمصل واللقاح. بنأكد تاني ضرورة تناول مصل الإنفلونزا حتى في هذه الأونة لتجنب الكثير من الأعراض. شكرا ليك يا فندم، شكرا للسادة المستمعين. والمصل متوفر ومهم جدا للفئات اللي احنا قلناها، وما فيش مشكلة لو خدناه في التوقيت ده، بل هو مهم جدا جدا. طيب دكتور أمجد معلش، جاءت مكالمة الآن يعني عاوز استشارة من حضرتك، ممكن تسمعها؟ أيوة. السلام عليكم. أهلا وسهلا، مين معانا؟ أيوة دكتور، لو سمحت بالله عليك، دلوقتي الطفل المصاب ده ياخد المصل وهو تعبان؟ عند نزول الحرارة. عند يعني لو ما فيش حراره ياخد، ممكن ياخد المصل عادي، بس بيكح يعني بيكح. لو بيكح ودور بسيط ياخد المصل عادي، لكن لو دور شديد. طيب بالنسبه للاكل البيض السمك، لو عنده تحسس منه ما ياكلوش. هو والله البرد معاه اصل، هو يعني عنده يعني زي الكلام العام بتعيمنا على البيض والسمك كلها، ما البيض ده مش لا مش ده مش ده اهميه طبيه. أيوة الحساسية فقط هو اللي بيمنع الحاجات دي. أيوة. ما طب يا سيدة ألف شكر. أنا يا سيدة كل صحة أمر حضرتك. دكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال مدير وحدة الحساسية بالمصل واللقاح، بنشكرك يا فندم، أسقلنا عليك. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. كل المستمعين الكرام وطبيبك على الهواء. والنهاردة حلقة منوعة بنستضيف فيها نخبة من المتخصصين بيردوا على استفسارات حضراتكم. حالا نلتقي مع دكتور أشرف إسماعيل أستاذ المفاصل والروماتيزم والعمود الفقري جامعة الأزهر ونائب رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم. أهلا بيك دكتور أشرف. أهلا وسهلا بحضرتك. تفضلي. هنسقل عليك يا فندم. لا تحت أمرك. أهلا بيك. مشاكل متكررة يا فندم الإصابة بالعمود الفقري. تحت أمرك. أشهرها إيه يا فندم وخصوصا عند السيدات؟ طبعا هو أشهر حاجة في إصابات العمود الفقري أو مشاكل العمود الفقري ألم أسفل الظهر طبعا ولا سيما عند السيدات. وطبعا دي ليها يعني عوامل كتيرة جدا. يعني زي إيه يا فندم؟ العوامل الكتيرة حريك منها يعني الأوضاع الخاطئة في الأعداد، الأوضاع الخاطئة في النوم، الأوضاع الخاطئة حضرتك في الشيل المتكرر، الحمل والإنجاب المتكرر. برضو دي كلها أسباب حضرتك ممكن تسبب هذا الشيء. طب ما احنا عاوزين نعرف الأوضاع الصحيحة إيه خصوصا مثلا في الجلوس أو في شيل حاجة تقيلة أو بالنسبة لأولادنا كمان بالنسبة لشنطة المدرسة. حضرتك وضح لنا المسائل دي. طيب بصي حضرتك، هو بالنسبة عموما الأوضاع الصحيحة لكل الناس هي الأوضاع التشريحية المضبوطة اللي فيها إذا كنا واقفين يبقى واقفة مضبوطة، الكتفين متساويين تماما، مفيش رجل متقدمة عن الأخرى، في مسافة معقولة بين الرجلين، في حضرتك توازن في كل المفاصل. لما الإنسان بيجلس برضو نفس الجلسة، يعني حضرتك ما يجلسش على جنب دون جنب مثلا. لو هينام برضو بينام حضرتك إما إذا كان هينام عشان العمود الفقري ينام، يا إما حضرتك على شيء منتظم ما ينامش على في شيء في تعرج، يعني مرتبة فيها طلعة ونازلة أو أشياء من هذا القبيل. ما ينامش برضو على مخدات عالية بشكل كبير. لو مخدة قد المسافة بين الرأس والكتف ما فيش أي مشكلة. لو نايم ممنوع النوم على البطن حضرتك برضو في نفس الوقت. الحاجات الأخرى حضرتك إنه إذا كان بقى يحب ينام على ظهره يستحسن يكون بدون مخدة أصلا. ده الأوضاع المناسبة للعمود الفقري. أما موضوع الشيل، طبعا الإنسان لازم يتعود الطريقة الصحيحة في حمل الأشياء من على الأرض. ممنوع التوطية المباشرة بحيث إن العمود الفقري حضرتك ينحني كليا مباشرة. المفترض إن الإنسان ينزل على الركب بحيث إنه حضرتك يبقى طالع وهو مستقيم، لكن التوطية المباشرة دي بتعمل حمل أكتر على العمود الفقري وتزيد من تأثره أو إصاباته بمشاكل العمود الفقري والشد العضلي المتكرر. طبعا مع هذا الكلام حضرتك التغيرات الجوية طبعا برضو دي حاجة من ضمن الحاجات اللي ممكن تؤثر فيها. طيب بالنسبة لحمل الأشياء خصوصا أولادنا في المدارس شنطة المدرسة. أولادنا في المدارس حضرتك طبعا الحمل الصحيح للأولاد في الشنطة هو الحمل شيل الشنطة القريبة من العمود الفقري، يعني حضرتك إذا كان من قدام أو من وراء، يعني هتشيلها الولد أو البنت يشيل الشنطة في على صدره من قدام أو على ظهره من وراء، ما عندناش أي مشكلة في الحكايه دي. لكن حضرتك دايما بتبقى المشكله في اصابات ومشاكل العمود الفقري بانه الولد بيشيل على ناحيه دون ناحيه. كويس. ده بيسبب شد في العمود الفقري في الاول، ياثر على العضلات بالضعف او بالشد العضلي. دكتور اشرف اسماعيل استاذ المفاصل والروماتيزم والعمود الفقري، امتى يا فندم الواحد يحس ان هو عنده مشكله في العمود الفقري مش مجرد شويه برد اصابه مثلا في العظام؟ الإنسان المفروض حضرتك أنه يعني طبعا هو الألام البسيطة دي ممكن الشد العضلي يحتاج لمجرد بس راحة للعمود الفقري، وأحيانا ندي أي حاجة دهانات أو شيء من هذا القبيل من الحاجات اللي هي بتضيع الألم مباشرة. لو الأمور زادت أكتر من 3 أيام حضرتك أو أكتر من يعني أو كان بدأت من الأول معاها، لو زادت أكتر من 3 أيام الألم يبقى حضرتك لازم نتوجه لطبيب حضرتك مباشرة. لو بدأ من الأول بقى ألم شديد عنيف، لا يتوجه للطبيب مباشرة. لو بدأ من الأول معاها تنميل أو تأثر في التأثرات العصبية، حضرتك يتوجه للطبيب مباشرة. لو من الأول حضرتك معاها مصاحبة بأي أشياء أخرى، يعني عنده ألم في العمود الفقري أو ألم في أسفل الظهر ومصاحب مثلا بمشاكل في الرقبة أو مشاكل في أي مفصل تاني، لا يتوجه مباشرة حضرتك للطبيب. دكتور أشرف إسماعيل، ممكن في أمور نتفاداها بحيث أن إحنا يعني نحافظ على العمود الفقري وعلى العظام بصفة عامة؟ بصي حضرتك، الرياضة الرياضة هي اللي بتقوي العضلات وبالتالي تقلل إصابة العضلات بالشد العضلي المتكرر، وبالتالي حضرتك تبقى يعني الحصن الحصين. الرياضة هي الوقاية الأساسية حضرتك للعمود الفقري. طب أنا أبسط أنواع الرياضة حضرتك هو المشي. تفضلي. طب عفوا يا فندم لمقاطعة حضرتك، أنا أريد خبر إن قيادة الدراجة مفيدة جدا للمفاصل والعمود الفقري، ده صحيح؟ يعني هو حضرتك طبعا يعني قيادة الدراجة مش بس أي نوع من أنواع الرياضة حضرتك مفيد للعمود الفقري ولا شك يعني، لكن حضرتك بقى قيادة الدراجة بوجه خاص للشباب والكلام ده، طبعا دي تقويات للعضلات وده مفهوش أي مشكلة خالص، لكن لازم الدراجة تكون يعني مظبوطة بشكل كويس. دكتور أشرف إسماعيل، أستاذ المفاصل والروماتيزم والعمود الفقري جامعة الأزهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم، بنشكرك يا فندم على وجودك معنا وأثقلنا عليك. أهلا وسهلا، تحت أمر حضرتك. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. مستمعينا الأعزاء، لسه معانا دكتورة هويدة أبو العيلة، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة. أي سيدة ترغب في سؤالها أهلا بها على تليفوناتنا. ولسه معانا كمان دكتور سمير عنتر، استشاري الحميات والكبد، مدير عام حميات إمبابة الأسبق، وهنتكلم لسه عن مواضيع كثيرة. اللي ليه أي استفسار هيا إلى تليفونات البرنامج العام بعد موجز 1:30، وهيا إلى صفحتنا 107.4 FM، هنوصل استفساراتكم لضيوفنا الكرام. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد التحية وإليكم آخر الأنباء. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن جهود الدولة للنهوض بمرافق قطاع النقل بهدف تحقيق الربط بين مختلف محافظات الجمهورية. رئيس الوزراء يطلق إشارة دخول ماكينة الحفر لمحطة ماسبير ويؤكد أن مترو الأنفاق شريان حيوي لنقل الملايين يوميا. وزير النقل يؤكد أن الدولة تسعى لتطوير مترو الأنفاق وفقا لأعلى المعايير والمواصفات. إضراب عام في معظم مدارس العاصمة العراقية واستمرار المسيرات الطلابية احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين. إقبال ضعيف من الجزائريين في الخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية. الصين تجدد رفضها التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي. مقتل 25 مسلحا من حركة طالبان الإرهابية في غارة شنتها القوات الأفغانية على جنوب أفغانستان. وأخيرا إيران تكشف عن ميزانية لمواجهة العقوبات الأمريكية وتقر بتردي الأوضاع الاقتصادية خلال العام الجاري. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. شكرا لكم ونعود ونلتقي إن شاء الله في الثانية والنصف مع ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. دمتم بخير. طبيبك على الهواء. عدنا لحضرات المستمعين الكرام كل متابعينا. حالا معنا على تليفون البرنامج العام دكتورة هويدة أبو العيلة استشاري طب الأطفال وحديث الولادة. أهلا بك دكتورة هويدة معنا. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتورة هويدة, يعني لقاءات كثيرة بتجمعنا مع سيدات بيبقوا مش عارفين يتعاملوا إزاي مع الأطفال حديث الولادة وإزاي إن هم يجنبوهم الكثير من المشاكل. دلوقتي حضرتك بالنسبة لفصل الشتاء بيبقى فيه عندنا كتير جدا من الأمراض اللي مفروض أن الأمهات تحاول أنها تتجنبها. زي إيه فترة عندنا دلوقتي اللي هي نزلات البرد الموسمية, النزلات الشعبية, الأنفلونزا ومضاعفاتها, أمراض الحساسية زي حساسية الصدر والأنف والجلد. في حاجة مهمة جدا أنا أحب بس أوضحها, إن الأمهات لازم تعرف تفرق بين نزلات البرد الموسمية اللي بيكون السبب بتاعها غالبا فيروسي والأنفلونزا. معظم نزلات البرد اللي بيصاب بيها الأطفال بيبقى سببها فيروسي, هي ما بتحتاجش أبدا في العلاج مضادات حيوية لأن السبب زي ما قلنا فيروسي, فهي مش محتاجة مضادات حيوية. يعني هتاخد وقتها وتنتهي؟ بالضبط كده. الطفل فيها بيبقى جايب بسيلان بالأنف مناخيره وبتبقى فيها مسيلة شوية, بيبقى فيه أعراض رشح أو عطس, في كحة, بيبقى فيه عنده شوية إجهاد معها شوية ارتفاع في درجة الحرارة, بس درجات الحرارة دي بتبقى في حدود 48 ساعة, وبنلاقي الطفل ما بين الفترات بتاعة الحرارة نشاطه وحيويته كويسة. أما بالنسبة للأنفلونزا لا, درجة الحرارة بتبقى مرتفعة, وبين الفترات دي الطفل كمان بيصاب جدا بالإعياء وبالإجهاد وألم في العضلات. فمهم جدا إن إحنا مش أي نزلة برد موسمية اللي هي العادية إن إحنا نستخدم لها المضادات الحيوية. ما هي الأهم؟ عذرا يا فندم, ما هي الأم يا فندم أو ابنها أو بنتها خصوصا لما تكون حديث الولادة بتسخن أو بتحس إن هي في بوادر دور معين, هي ما بتستناش, هي بتوديه للطبيب هو اللي بيقر بقى نوع الدواء. بالضبط كده, بالضبط كده. بس هي دي النقطة ان احنا برضو لازم نوعي الامهات ايه الفرق بين الاثنين عشان تقدر انها برضو تبقى محددة النقطة دي كويس قوي. يعني مش كل الادوية بتبقى محتاجة مضادات حيوية. طيب, يعني اذا على الام بمجرد ما تلاحظ ان طفلها سخن بس درجة الحرارة مش مرتفعة الى حد ما, تستنى مثلا يوم او يومين وبعد كده تشوف هتعمل ايه؟ تستخدم قواقد الحرارة لمدة 48 ساعة قبل أن تتوجه إلى الطبيب وهو يبتدي يحدد معاها إذا كان دي فعلا أنفلونزا ولا نزلة برد موسمية. طيب, بمناسبة خفض الحرارة دكتورة هويدة, إحنا بنجد أمهات بتلاقي إن طفلها بمجرد ما يسخن بتديله شاور في البانيو أو في مية معينة. ده صح ولا غلط؟ الأطفال الصغيرين ما بيقدروش إن هم مع درجة الحرارة المرتفعة إن إحنا نمسكهم ونحطهم في البانيو ندي شاور. الأفضل إن إحنا نعمل كمادات, الكمادات دي بتبقى موجودة تحت الإبط أو عند الرجلين, تمام, كمادات مية دافء, مية من الحنفية العادية, مية العادية مش مية متلجة أو مية ساقعة. دون اضافات لا. دون اضافات دكتوره هويده، خل مثلا او ما شابه؟ لا لا لا لا لا، بدون اضافات، بالميه العاديه اللي هي ميه الحنفيه العاديه جدا. طيب ايه تاني ممكن الام تعمله عشان يعني تحافظ على ابنها حديث الولاده يا فندم؟ طيب طبعا لو احنا بنتكلم في الاطفال بالنسبه للرضع، اهم حاجه طبعا هي الرضاعه الطبيعيه اللي هو الطفل اللي بيكون حديث الولاده. اهم حاجه ودي اللي بتدي مناعه للجسم هي الاهتمام والمحافظه على الرضاعه الطبيعيه، دي نمره واحد. تمام. طيب لو جينا نتكلم بعد كده الاهتمام، ان احنا لازم نعلم الطفل الاهتمام بالنظافه الشخصيه، غسيل الايدين، الاهتمام بنظافه الادوات الشخصيه بتاعته. ان نحاول ان احنا بقدر الامكان التغذيه السليمه اللي هي الاهتمام بالخضروات والفواكه اللي بتحتوي على الفيتامينات زي البرتقال، الليمون، الجوافه، ده بالذات في فصل الشتاء عشان نقلل شويه الاصابه بالامراض. الاهتمام بان هو ياخد السوائل والمشروبات السخنه زي اللانتون وزي التيليو. ان احنا كمان نهتم جدا جدا بتهويه المنزل، تجديد الهواء في المنزل، البعد عن التدخين داخل المنزل مهم جدا. ان احنا كمان نبتدي نحافظ على التطعيمات الدورية للطفل والكشف الدوري عليه بشكل مستمر، عشان زي ما بنقول الوقاية خير من العلاج. طيب دكتورة هويدة أبو ليلى استشارة طب الأطفال وحديث الولادة، معلش هنرجع تاني لنقطة الرضاعة الطبيعية. يمكن يا فندم مع الساعات الأولى للولادة، وأحيانا بتكون الأم مثلا ولادتها قيصرية أو سيزيريا، بتكون هي مجهدة، فبيتم اللجوء للبن الصناعي، الطفل بيتعود عليه بيرفض الرضاعة الطبيعية، الأم تتصرف إزاي؟ بصي حضرتك، هو دلوقتي احنا فيه حتى بنحاول طبعا ان احنا نقلل معدلات الولادة القيصري ونرجع تاني للولادة الطبيعية. بس في بعض الاحيان زي ما بتقولي بيحصل ان احنا بيبقى فيه ولادة قيصري لأي سبب مثلا عند الام، بنتعامل مع الام ازاي؟ بنحاول ان احنا نشجعها في طرق كتيرة جدا جدا واوضاع كتيرة للرضاعة الطبيعية ممكن الام انها تستخدمها ونعلمها لها وترضع طفلها وهي في وضع القيصري. زي ايه فندم؟ اولا ممكن نرضع الطفل يرضع والام وهو نايم جنب امه، او ان هو في وضع ان هو موجود على جلد امه جلد بالجلد، ودي حاجه مهمه جدا جدا ان احنا نعلمها للامهات، لان دي بنسميها الساعه الذهبيه الاولى اللي هي الساعه اللي اول ما الطفل بيخرج من بطن امه وبياخد اول رضعه من امه. مش لازم انها تكون رضعه مشبعه، اول 3 ايام في عمر الطفل الغرض منه مش من الرضاعه مش تغذيه، الغرض منه ان احنا بنهيئ جدار المعدة ان هو يبتدي يستقبل بعد كده اللبن. لبن السرسوب او اللي احنا بنسميه المثمار ده، لبن الكولاستروم او السرسوب ده مهم جدا، لانه ربنا سبحانه وتعالى حط فيه كل المضادات الحيوية وكل المناعة اللي بيحتاجها الطفل بعد كده. احنا دايما بنعلم، لاما بنحاول ان احنا نعلم الام اوضاع تستخدمها للرضاعة الطبيعية، مش لازم انها تكون قاعدة علشان جرح القيصرية او انها تبقى قاعدة على كرسي، لا ممكن ترضعي في اي وضع. ثاني حاجة لو لا قدر الله الطفل مثلا كان محجوز في حضانة او في اي سبب، ان احنا بنعلم الام حاجة اسمها التعصير اليدوي، انها تعصر اللبن اللي هو السرسوب بتاعها ده وبنديه للطفل عشان برضو نحاول ان هو يستفيد بكل المضادات الحيوية والمناعة اللي موجودة في اللبن الام. دكتورة هويدة، شفط اللبن او تعصير اللبن ممكن يكون صالح ازاي؟ طب ازاي نحافظ عليه عشان الطفل ياخده وهو امن؟ بصي حضرتك، لبن الام امن وصالح في كل الاحوال، لكن احنا ازاي نحافظ عليه؟ لبن الام ممكن يفضل في درجه حراره الغرفه العاديه لمده 4 ساعات، تمام. وممكن ان احنا نحتفظ بيه في الثلاجه 4 ايام في الثلاجه العاديه. في الثلاجه العاديه. طب لو فريزر؟ فريزر ممكن 4 شهور واكتر كمان. فالأم مجرد أنها ما بتبتدي تعصر في حاجة تكون طبعا معقمة ونظيفة، تمام، بتعصر في كوباية أو بتعصر في سرنجة. احنا بنعلم الأمهات كمان في الحضانات أن هم يعصروا في حاجات صغيرة جدا، وبعد كده بتاخد اللبن ده بتحفظ، لو هي هيستخدم الطفل على طول فممكن انها تحتفظ بيه في الثلاجة، وبعد كده تطلعه من الثلاجة بتحطه في حمام مية دافية وتديه للطفل بعد كده. حمام مية دافية، لا تسخنه على النار ولا تحطه في ميكروويف؟ لا لا لا، لا ولا ميكروويف، هي مجرد طبق بسيط نحط فيه مية دافية ونحط فيه الكوباية أو البدرونة أو الجزء الحاجة اللي هندي بيها الطفل. وبعد كده بندي والأفضل طبعا إن إحنا ما نستخدمش البدرونات. إحنا الأطفال بنحاول إن إحنا نرضعهم بوسيلة تانية غير البدرونة، لإما بالسرنجة لإما بالقطارة لإما بالمعلقة لإما بالكوباية. طب في بعض الأمهات بتقولك اللبن عندي خفيف، مش يعني الطفل ما بيشبعش. هو طبعا في حاجة اسمها علامات الشبع عند الطفل، ان عدد ما فيش الطفل عشان نعرف ان هو فعلا شبع واستوى من لبن امه لازم يكون ممسوك ويبقى فيه تعلق سليم بالثدي، يعني فاتح بقه فتحة كبيرة، الام وهي بترضعه بتبقى سمع صوت البلع، بيبقى بنشوف عدد مرات البول والبراز عند الطفل، وفي النهاية متابعة الوزن مع الطبيب اسبوعيا في اول 3 شهور من عمر الطفل، ده مهم جدا عشان نشوف اذا كان فعلا في زيادة في الوزن ولا لا. لكن الطفل طبيعة من هو صغير بيبقى على طول دايما عايز يتحط على صدر امه، هو احساسه بالامان والحماية هو بيبقى على جلد امه، مش لازم ان هو يكون عايز يرضع. يعني اذا دكتورة هويدة المقولة اللي بتقول لا الطفل لازم يرضع في ساعات معينة دي غلط؟ لا طبعا، لا طبعا، احنا بنرضع على حسب رغبة الطفل. في اول 3 شهور من عمره احنا ما فيش حاجة اسمها جدولة او ان احنا بنرضع كل ساعتين او 3 ساعات، هو الطفل بيرضع كل ما بيعوز ان هو يرضع. والطفل اللي بيرضع طبيعي على فكرة يا فندم، هو بيتعلم من نفسه ان هو خلاص مدام شبع بيبقى فيه علامات زي ما بقول لحضرتك كده، تلاقي الطفل ابتدى يبقى اعصابه تبقى اهدى بكتير، ابتدى عينيه تقفل، ابتدى يبقى سعيد كده، ولانه في حضن امه الهرمونز نفسه بتاعت اللي ما بين الام وبين الطفل ده بنسميه هرمونات الشبع، يعني الطفل بيحس بالشبع فبيسيب الرضع لوحده. تمام دكتورة هويدة أبو العيلة، شكرا جزيلا لنصايحك الذهبية، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة واستشاري في الرضاعة الطبيعية، واشكرك على وجودك معنا يا فندم. أنا متشكرة جدا ليكي، متشكرة. شكرا يا فندم. مع كل المستمعين طبيبك على الهواء، نكمل اللقاء مع دكتور سمير عنتر استشار الحميات والكبد ومدير عام مستشفى حميات باب الأسبق. أهلا بك دكتور سمير. أهلا بك يا فندم، صباح الخير. صباح النور على حضرتك. وبنتكلم عن شيء يعني غاية في الخطورة، ارتفاع درجات الحرارة يا فندم. تمام. يعني طبعا هو موضوع زي ما قلت حضرتك كده، يعني حتى كلمتين صغيرين في منتهى الخطورة اللي هو ارتفاع درجة الحرارة بالنسبة لأي بني آدم، لأن أنا كطبيب حميات بشتغل في المجال ده بقالي حوالي أكثر من 40 سنة الحمد لله. ربنا يديك الصحة. الله يبارك فيك. يعني بعتبر فعلا عندي نوع من القناعة إنه ارتفاع درجة الحرارة المفرط عندي أنا في شغلي أخطر من أزمات القلب وأخطر من أي أزمات تانية، لأنه ممكن إن هو لا قدر الله ينهي حياة المريض بسوء التعامل معاه أو بعدم التحكم فيه. حضرتك قلت يعني المفرط. المفرط عند درجة كام يا فندم؟ يعني هو الحرارة العادية عند البشر المفروض انها تتجاوز 37 ولا تتجاوز 37.5. بداية الحرارة المرتفعة اللي هو بداية الشرر، اللي هو يعني بداية المشاكل، اللي هو بداية النار، بيكون من بعد 37.5. محدش يتوقع انه 37.5 ديت هتقف عندها او تنزل بنوع من التساهل او التفريط، لانه مش طبيعي ان الانسان يشوف نار ويتوقع انها تنتهي بسهوله او انها هتخلص لوحدها. بمعنى انه لما الاقي طفل او كبير او صغير او اي انسان عنده حركه 37.5، لو ما تعاملتش معاه بطريقه منهجيه وبسرعه وصح جدا، ممكن في خلال ساعات قليله توصل الحراره للجمله اللي قلتها حضرتك اللي هي الافراط او التواصل او الاشتعال المفرط بالحراره. لما توصل فوق 39.5 هنا دخلنا في مشاكل حيوية حياتية حرجة جدا جدا جدا مليون مرة. الدكتور سمير، ايه هي الطريقة المنهجية للتعامل مع ارتفاع درجة الحرارة؟ هو اولا لازم نعرف الاول نعرف ان في مشكلة، لازم نعرف ان في ارتفاع في درجة الحرارة، لان في كتير جدا من الناس بشوفهم حرارتهم معديه 39.5 و40 وبيشتكي من الاعياء وانه مش قادر يمشي على رجليه وانه مش قادر يركز وانه مش قادر ياكل وانه مفيش هي لاي حاجه وعامل زي الورقه وما يذكرش تماما خالص خالص ان مرتفع ان حرارته مرتفعه ودي مصيبه. هنا عدم الاحساس بالحراره مرتفعه ده تحدي ذاته مشكله. طب انت عايز تقول ايه يا دكتور؟ عايز اقول ان اي حد كبير او صغير يشعر بنوع من التهاوي في صحته او ان هو ما هوش مظبوط بيقول كده بلدي انا مش انا دايخ تعبان اول حاجه يعملها واسهل حاجه يقيس الحراره مش يحط ايده على دماغه او الناس تجيب الناس تقف جنب منه 100 يقولوا لا سخن و100 ما يقولوش سخن. الموضوع مش موضوع ديمقراطيه, الموضوع موضوع منهجيه بحيث انه لازم يكون فيه ميزان حراره قدام كل بني ادم بيحس باعياء في البدايه. لو لقى الحراره عدت 37.5 يبقى هنا يبتدي يتعامل مع الحراره على انها في حراره جايه ممكن يعني لا قدر الله تنفجر وممكن انها تبقى تكون هاديه محدش يعلم غير ربنا. في الحاله دي لازم اول حاجه لما احس بارتفاع في درجه الحراره ان انا لازم ارتاح. الجمله دي مهمه جدا لان الناس اللي عندهم اولاد صغيرين بيقولوا احنا وديناها المدرسه او الحضانه وهو كان تعبان شويه بس ما كناش نعرف انه سخن فرجع حرارته 41 ومغمى عليه وبيتشنج. بين الحياه والموت يبقى كلام مهم جدا. لازم الراحه, الراحه يعني ما يخرجش من البيت سواء بيشتغل او طالب سواء سنة عادي او كبير او صغير ست بيت او كذا. نمرة 2 ان بعيد ملابس خفيفه مش ان الناس اللي بتحس بالسخونيه يقول لك اتدفى واتكلفت عشان ابتدي اعرق وافوق. لا اي حد هيتدفى وهيتكلفت بعد شويه الحراره اللي كانت بتتفاقم وبتطلع بالراحه هتوصل متصاعده في خط راسي مستقيم للسماء في خلال ساعه او ساعتين هتوصل 41. ليه؟ لان مفيش تقدير للحراره. يعني عايز تقول ايه يا دكتور سمير؟ يعني عايز اقول انه الملابس الخفيفه مع ارتفاع الحراره فرض ما هياش اوبشن ما هياش اختيارات. ما حدش يلبس حد بقى عنده حراره عاليه حتى لو بيرتعش من الحراره العاليه ويقول لك عنده رعشه برد. لا دي مش رعشه برد لان بقه بيطلع نار زي التنين. ففي الحاله دي ما حدش يلغي عقله فيبقى في ملابس خفيفه ويبتدي يكون في تهويه للمكان اللي هو قاعد فيه مش نقفل المكان ما يبقاش في اغطيه ثقيله بطاطين والحيفه فايبر وكلام الفاضي ده كله عشان ما كتمش السخونيه. وفي نفس الوقت اديه سوائل يشربها ويستحسن تكون عصير فواكه طازه من البيت مش معلبات ويستحسن تكون سوائل دافيه زي الشاي والنعناع واليانسون والتدي. دي حاجات مبدئيه مع اي خفض بالحراره. هنا يبقى انا خدت الطريقه وعملت بالاسباب واخذت بالاسباب يبقى الحراره معايا هتستجيب الى حين. الى حين ده اللي هو ماكسيموم 4 ساعات. 4 ساعات يعني ما يبقاش انا اقول ابني خد اللبوسه او البلاط الدواء وهو رايح المدرسه والله والله كنت سايباه كويس وجايباه بالليل حرارته برضو 41. ما ينفعش لان تاثير دواء الحراره بيختفي من الجسم بعد 4 ساعات. لو انا مش عديش دكتور قريب مني والحراره ارتفعت في نص الليل هدي لابني او جوزي او اخويا او اي انسان يهمني هديله مخافض الحراره ايا كان اسمه. محدش يقول ان الدواء الفلاني اللي اخره فين واخره مين والكلام اللي هو بتاع النت دوت اللي بيجيب الناس ورا بيضر. انا بقول اهو على مسؤوليتي اي دواء مكتوب عليه خافض الحراره يتاخد كل 4 ساعات لغايه لما اروح لاقرب دكتور. بس طبعا يكون دواء مناسب لسن المريض. لا موضوع السن طبعا مش هدي الواحد صغير مثلا امبول حقنه بيتاخد للكبار مش هدي البوس كبار لطفل عنده سنتين. فالقصه كده معروفه يعني هو الدواء المعتاد عليه. كل طفل كل واحد عنده وقت طفل في البيت بيشرب شوربه او لبوس عنده في الثلاجه بيديله منه عند اللزوم 4 ساعات والكبير بياخد الاعراس كل 4 ساعات وهكذا. مش قادر يبلع او عنده طبل بياخد لبوس او حقن عنده اسهال بياخد حقن ما ياخدش اعراس وهكذا. يعني عاملين التشكيلات ديت والتوافيق والتبادل دي عشان تتفق مع كل حاله لكل مريض حسب حاله. يعني اذا اتفضل يا فندم. يعني هنا يبقى انا في البيت قاعد مطمئن للمريض بتاعي. حجمت المشكله اللي هي بتاعت ارتفاع الحراره المفرط اللي بقول عليه اللي هو ممكن يدمر مراكز الحراره في المخ ومراكز المخ لا قدر الله ويؤدي للوفاه. طيب دكتور سمير اذا نلخص الموضوع لاي حد سمعنا دلوقتي. اول حاجه لما الاحظ ارتفاع درجه الحراره ادي خافض والاحظ ماذا هيتم في خلال الاربع ساعات. لو يعني نزلت وبعدين رجعت عاليه تاني لازم ان انا الجا للطبيب. لازم هترجع. انا لسه لغايه دلوقتي ما دخلتش انا بدي خافض الحراره بس. يعني هو حالتك الحراره معروفه انها ليها اسباب. هي عبارة عن عرض لمرض، هي الدخان وليست النار. فهنا الدخان ده مؤذي زي ما الدخان في الحليب هو اللي موت الناس. أيوه. فإحنا بنقول إنه الدخان ده هتخلص منه، النار دي هنضرب لها المطافي. المطافي اللي هو الدكتور، ما حفيش نار هتنتهي أو حريقة هتنتهي بإن أنا أفتح الشبابيك وأدور على منفذ هواء أو في البلكونة أتنفس هواء كويس، ما الحريقة شغالة شغالة. وكذلك الميكروبات، الحرارة العالية بالبني آدمين اللي بتصيب البشر من يوم ربنا خلق البشر على الكرة الأرضية هي عبارة عن نتيجة حرب موجودة بين غزاة، بين ناس جاية من بره بتغزو الجسم، كائنات عنيفة جدا اسمها البكتيريا أو الفيروسات. والبكتيريا والفيروسات دي اللي هي مسببات الأمراض المعدية اللي هي زي مثلا أمراض السل اللي وزل عليها صديد والحمى الروماتيزمية، زي أمراض سلك الجهاز البولي، حمى النفاس، الكلام ده كله. في أمراض فيروسية مشهورة أشهرها طبعا الحصبة والجديري والالتهاب الكبدي بي وسي وإي وكلام من ده، وده اسمه فيروس. أدق شوية في الصورة ماشي، دول الاثنين دول خلاص. طب ما فيش حاجة تانية غير كده بتعمل حرارة؟ لا، فيه ممكن جدا يكون فيه مش مشاكل في الغدد بتاعة الجسم بيحصل فيها إفراز أكتر من اللازم بشكل عنيف جدا لدرجة بنسميها تسمم الغدة الدرقية مثلا، وده يعمل حرارة 45 مش 40 وممكن يموت البني آدم من الحرارة. يبقى ده لازم بيها علاج جراحي عشان نشيل الغدة ديت. واحد تاني عنده حاجة اسمها لوكيميا، بنشوف أطفال كتير وكبار وصغيرين عندهم أمراض سرطان الدم أو اللوكيميا، ودول بتبقى الحرارة عندهم متفاقمة ومستمرة على طول إن لم يعالج بالعلاج المنهجي اللي بره المضادات الحيوية وبره الجراحات وبره الكلام ده كله. اذا لكل مقام مقال. بعد كده ازاي كمان في الصيف، طبعا سيادتك عارفه مشاكل الصيف في شهر 7 و8 و6 الحراره اللي توصل في الكره الارضيه وفي مصر كمان بلد الحكايه تحصل لاكثر من 40 45 50. شفنا الحراره دي حصلت السنه اللي فاتت. هنا المشي في او الوقوف تحت اشعه الشمس الحارقه دي لمده ساعات من الساعه 10 الصبح للساعه 3 العصر، ده اي حد مسكين يكون شغله بيقتضي هذا، ممكن ضربه حراره من الشمس الحارقه تصيب دماغه، هو لا عنده الميكروب ولا عنده سل ولا عنده غدد ولا عنده برد ولا عنده اي حاجه معديه ولا خد عدوى، ويحصل ضربه حراره رهيبه من الشمس تؤدي الى ان مخه يتلف ويموت لو ما لجاش برضه للعلاج المنهجي اللي هو بره بقى موضوع الخفض الحراره، ده موضوع تاني خالص اللي هو التعامل مع ضربات الشمس. تمام. فهذه المشاكل بتاعت الحراره واسبابها وازاي احنا في البيت نتعامل معاها بشكل مبدئي بسيط جدا، وما نحاولش ان احنا نجتهد بالطريقه اللي بتقول اسال مجرب ولا تسال طبيب او امي قالت او خالتي قالت او كلام من ده ويضيع مننا المريض. اوكي. تمام. دكتور سمير عنتر استشاري الحميات والكبد ومدير عام مستشفى حميات امبابة الأسبق، حنأكد على لسان حضرتك ان لما يكون في حد صغير خصوصا الاطفال الصغيرين حديث الولادة وجاء وقت التطعيمات ما يجبش ان هو ياخدها وهو عنده حرارة. هو طبعا الجسم اثناء ارتفاع الحرارة هنقول في الاغلب ان هو طبعا لازم يكون الجسم منهك ما هوش طبيعي، وبالتالي حالته المناعية بتبقى في أقل من الطبيعي. اثنين، إن هو يكون مشغول الجهاز المناعي بتاعه بمحاربة ميكروب تاني إذا كان نتيجة عدوى زي ما هو بيحصل في كتير من الأحيان في الحلق والزور وجيوب الألفية وكسر بعض الأطفال اللي من دول اللي رايحين جايين على الدكاترة علشان التهابات الحلق المتكررة. يبقى إذا هنا برضو يعني الأفضل والأحسن إن إحنا إذا نقول في دواء يفضل إنه يتاخد على معدة فاضية وهكذا، برضو يفضل التطعيم إنه يكون في وقت يكون الجسم فيه في حالة سليمة. لو ما أمكنش نتيجة ضيق الظروف الوقت، طفل مثلا مسافر برا، طفل طارع في موضوع معين كلام من ده، يعني مش هيبقى موجود في المكان في الأريا لفترة وده حاجة نادرة، يبقى ممكن إحنا نطعمه وناخد برضو الاحتياطات بتاعتنا مش هيضر معنا. دكتور سمير عنتر استشاري الحميات والكبد ومدير عام مستشفى حميات امبابة الأسبق، شكرا لك يا فندم ونورتنا وافدتنا، جزاك الله كل خير. شكرا لك يا فندم والبرنامج العام كله وكل حبايبنا، وربنا يبارك فيك ان شاء الله. شكرا يا فندم. تفضل يا فندم، مع السلامة. We'll be right back. كنتم مستمعين في صحبة المتخصصين الأربعة اللي أفادونا ويعني أمدونا بمعلومات كثيرة. يا رب تكون حضراتكم استفدتم. شكرا لكم، واللقاء يتجدد الأحد القادم إن شاء الله مع كل الأمنيات بالصحة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال. وشكرا مهندس الصوت حسام رأفت.